بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتابي أهدى سبيل إلى علمي الخليل من تأليف الشيخ محمود مصطفى المصري الأزهري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث عن البحر العاشر من بحور الشعر العربي، وهو البحر المنسلخ. البحر المنسلخ، صفحة 105. قال رحمه الله: البحر المنسلخ، قال: أصل تفاعيله هكذا: مستفعل مفعولات مستفعل مستفعل مفعولات مستفعل مستفعل مفعولات مستفعل مستفعل مفعولات مستفعل. قال: وهو يكون تاما ومنهوكا، يكون تاما ومنهوكا، وله ثلاث أعاريض وثلاثة أضرب. طيب، احنا عرفنا تاما يعني من ست تفعيلات، طالما البحر يعني يقال له مسدس يعني من ست تفعيلات، فإذا جاء على صورته الأصلية ست تفعيلات فيكون تاما. ومنهوكا يعني على تفعيلتين بس، المنهوك يعني يكون البحر على تفعيلتين فقط، لنحذف أربعة، لأن في عندنا المصطلحات، كان في عندنا أي مصطلح اللي هو التام، وفي عندنا المجزوء. المجزوء اللي هو بنشيل تفعيلة، الستة يصبحوا كم؟ الستة يصبحون تصبح أربعة، هذا نسميه مجزوء. وفي عندنا المشطور اللي هو الشطر يتحول إلى بيت، يعني ثلاثة. والمنهوك هذا معناه تفعيلتين فقط بس. فهذا البحر اللي هو المنسلخ يأتي تاما ست تفعيلات، ويأتي منهوكا من تفعيلتين فقط، وله ثلاث أعاريض وثلاثة أضرب. قال: العروض الأولى في التمام، يعني تكون في صورة البحر التام اللي هو من ست تفعيلات، صحيحة وضربها مطوي. العروض صحيحة وضربها مطوي. طيب، احنا مر بنا الطي قبل ذلك اللي هو حذف الرابع الساكن، حذف الرابع الساكن. فهنا تفعيلة الضرب اللي هي مستفعل تصبح مستفيل مستفيل، يعني نشيل ايه او مستعيل، يعني مستفعل تصبح مستعيل مستعيل، اللي ممكن تساوي مفتعل مستعيل مفتعل، يعني شلنا الرابع الساكن. قال: ومثاله إني إذا لم يكن أخي، إني إذا لم يكن أخي ثقة، إني إذا لم يكن أخي ثقة قطعت منه حبائل الأمل، إني إذا لم يكن أخي ثقة قطعت منه حبائل الأمل. فهنا التقطيع: إني إذا، إني إذا مستفعل، إني إذا، النون مشددة فكها بحرفين، ساكن فمتحرك، إن الهمزة بعدين نون ساكنة، هذه حركة سكون، ني هذه حركة سكون، إذا حركتين سكون، حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون، إني إذا مستفعل. لم يكن لم يكن لم يكن هنا لم يكن هذه أصلها إيه؟ لم ليمفعلا، مفعولات مفعولات، هنا فيها زحاف اللي هو حذف الإيه؟ الرابع الساكن، يعني حذف الرابع الساكن هنا، مفعولات بدل مفعولات صارت إيه؟ مفعولات. لم يكن مفعولات، بعدين خيثقة، خيثقة هذه مستعيل مستعيل أو يعني مفتعل نفسه، خيثقة مستعيل، يعني حذفنا الرابع الايه الساكن. قطعت من مستفعل هو حبائي. هنا ايه فيها اشباع هاء الضمير، صلة هاء الضمير. هو حبائي مفعولات للأملي مستعل اللي هي تساوي مفتعل. طيب هذا الايه في حالة كونه تاما من ست تفعيلات. قال العروض الثانية منهوكة موقوفة. منهوكة يعني البيت عبارة عن تفعيلتين فقط، يبقى هو ايه مستفعل المفعولات، بس هو هذا البيت كده مستفعل المفعولات. ناخذ اول تفعيلتين فقط ويكون هذا هو البيت كاملا، وتصبح هي العروض هي نفسها الضرب، لان هو البيت كله عبارة عن تفعيلتين فقط، التفعيلة حشو والتفعيلة الثانية هي العروض والضرب في نفس الوقت. منهوكة موقوفة، ايه معنى موقوفة؟ موقوفة يعني الوقف اللي هو اسكان السابع المتحرك، يعني هو اصل البيت هيكون ايه مستفعل مفعولات، السابع المتحرك هذا نسكنه تصبح مستفعل مفعولات. كل بيت هكذا مستفعل مفعولات، هذا بيت كامل. قال ومثاله صبرا بني عبد الدار. فهنا صبرا بني شكلها كده، صب حركة سكون، رن حركة سكون، بني حركتين سكون، ودي وزنها ايه مستفعل، حركة سكون حركة سكون حركتين سكون، صبرا بني مستفعل. عبد الدار مفعولات، عبد الدار مفعولات، عبد حركة سكون، دد حركة سكون، دار هذه حركة سكون. ماشي. صبرا بني عبد الدار مستفعل مفعولات، ومفعولات تساوي مفعولان، هي نفس الشيء. قال العروض الثالثة منهوكة مكشوفة. طيب منهوكة يعني ايه؟ يعني البيت من تفعيلتين فقط. ومكشوفة الكشف هو اسقاط السابع المتحرك، حذف السابع المتحرك، فبدل ايه مفعولات تصبح مفعولان. ومفعولا هذه تساوي مفعول، نفس الوزن يعني مفعولا مفعول نفس الوزن. فإذا البيت يصبح مستفعل مفعولا، أو بعبارة أخرى مستفعل مفعول، وتمشي هكذا هذا البيت كاملا. استشهد على يعني هذه الصورة للبحر المنسرح الذي عروضه منهوكة مكشوفة بأبيات جميلة يعني رفت بها أم سعد بن معاذ رضي الله يعني عنها وعن ابنها، رفت بها ابنها إيه سعد بن معاذ رضي الله عنه، فرفت ابنها والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه سمعها وقال إيه كل باكية تكذب إلا أم سعد. ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت ويل أم سعد سعدا صرامة وجدا، وفي بعض الروايات صرامة وحدا، وسؤددا ومجدا، وفارسا معدا، سد به مسدا، يقدها ما قدا. نعم. فيقول ويل أمي سعد سعدا ويل أمي سعد، ونأخذ إيه ويل أمي سعد هنا حذف همزة الإيه همزة أم يعني جعلها همزة وصل. ويل أمي سعد هنا إيه وي حركة سكون، لم حركة سكون ميسع من نون مشددة بالمين، ويلوم ميسع مستفعل دن سعدا، دن سعدا مفعولا، يعني أصلا مفعولات وحذفنا التاء صارت مفعولا، أو يعني تساوي مفعول. ويلوم سعد سعدا صرامة وجدا، قال وبعده صرامة وجدا، في أيضا في الروايات وسؤددا ومجدا وفارسا معدا سد به مسدا، هكذا في الرواية كده في عند ابن هشام وغير، سد به مسدا يقدها ما قدا، بعدها برضو بعد. فهنا صرامة وجدا كلها ايه مستفعل مفعول، مستفعل مفعول، فهذا ايه من البحر المنسلح. قال ملاحظة، حكوا للعروض الأولى ضربا ثانيا مقطوعا تصير فيه مستفعل إلى مستفعل، والقطع اللي هو حذف آخر الوتد المجموع وإسكان ما قبله، يعني مستفعل آخرها اللي هي عل، اللي هي الوتد المجموع هذا عل، نشيل السكون ونسكن الإيه اللي أن تصبح مستفعل، مستفعل عجب. فقالوا عليه قول أبي العتاهية يضطرب الخوف والرجاء إذا حرك موسى القضيب أو فكر، فهذا إيه ما تيجي تزنه تلاقيه يضطرب، يضطرب مستعيل، فيها زحاف اللي هو الطي اللي هو حذف الرابع الساكن، مستعيل يضطرب خوف ور، خوف ور مفعولات، خوف ور مفعولات جاء إذا، جاء إذا هذه وزنها إيه جاء إذا مستعيل أو تساوي مفتعل، حرك مو، حرك مو مستعيل، سالقضيب مفعولات أو فكر مستفعل، هنا جاء الإيه يعني جاء الضرب أو فكر مستفعل، ففيه القطع يعني. وذكر بعض الشواهد الأخرى، وبعدين قال وهذا الوزن المقطوع الضرب، هذا الوزن المقطوع الضرب وارد عن العرب القدماء ولكنهم لم يكثروا منه، ولكنهم لم يكثروا منه، فلما جاء المولدون استحسنوه وأكثروا منه لاتساقه وعذوبته، وأورد عليه بعض الشواهد عندكم. قال ويدخل في هذا البحر الخبن والطي والخبل، هذه الزحافات التي تدخل في هذا البحر، الخبن اللي هو حذف الايه الثاني الساكن، والطي اللي هو حذف الرابع الساكن، والخبل، الخبل اللي هو الثاني والرابع معا، يبقى فيه خبن وفيه طي وفيه خبل اللي هو حذف الثاني والرابع. قال والطي حسن حيثما ورد إلا أنه ممتنع في العروض الثانية والثالثة لقرب محله من الوتد المعتل، والخبن صالح إلا في مفعولات فإنه قبيح، اللي هو إيه بدل مفعولات تصبح معولات، والخبل قبيح ويمتنع في العروض الأولى لما يؤدي إليه يعني من توالي خمسة متحركات. طيب انتهينا من البحر المنسرح، بعده البحر الخفيف، البحر الخفيف. قال أصل تفاعله هكذا، فاعلات مستفعل فاعلات، فاعلات مستفعل فاعلات، وتمشي ايه على هذا النمط يعني. قال ويجيء تاما ومجزوءا واعاريضه ثلاث واضربه خمسة، العروض الاولى في التمام، يبقى بيجي كم، كم يعني كم تفعيلة، ستة، لانه بحر وسداس مسدس او سداسي، فست تفعيلات جتام، ومجزوءا يعني اربعة اثنين في كل شط، فالاول يعني في حالة التمام تكون العروض صحيحة ولها ضربان، الضرب الاول مثلها صحيح مثلها، يبقى العروض صحيحة والضرب صحيح، صحيحة العروض صحيحة والضرب صحيح، يعني على الصورة الأصلية للبحر، فاعلات مستفعل فاعلات والشرط الثاني مثله. قال يا هلالا يدعى أبوه هلالا جل باريك في الورى وتعالى. فهنا يا هلالا فاعلات، يدعى أبو، يدعى أبو مستفعل، يدعى أبو مستفعل، هلالا هلالا هذه فعلات فيها زحاف اللي هو إيه حذف الثاني الساكن هنا محذوف فعلات. وبعدين جل باري، جل باري فاعلات كفي الوراء، كفي الوراء متفعل فيها زحاف برضو اللي هو إيه حذف الثاني الساكن، مستفعل صار متفعل، شلنا السين السكن. وتعالى فعلات، وتعالى فعلات برضو فيها زحاف اللي هو حذف الايه الثاني السكن. قال الضرب الثاني محذوف تصير فيه فاعلات الى فاعل. تلاحظون هنا هو سماه يعني سمى العروض صحيحة والضرب صحيحا، ضرب مورود يعني حذف الثاني اللي هو الخبن هذا لأنه زحاف يعني ليس علة يعني يجب التزامها في كل القصيدة، ولكن ورد يعني على أنه زحاف، فهذا لا يمنع أنه صحيح. قال الضرب الثاني محذوف، يعني تكون العروض صحيحة والضرب محذوف، والحذف اللي هو حذف سبب خفيف من آخر التفعيل، يعني بدل فاعلات تصبح فاعلا، نشيل منها تن تصبح فاعلا اللي هي تساوي فاعل، فاعلا اللي تساوي فاعل يعني نفس الوزن. قال ومثاله يقول عين بكي بالمسبلات أبا الحاء رفلا لا تب، هو هنا يقول أبا الحارث لا تدخري، لا تدخري على زمعه، لا تدخري على زمعه، نعم إياها كذا. فيقول عين بكي، عين بكي فاعلات بالمسبلة، بالمسبلة مستفعل، وهنا مستفعل اللي هي المفصولة اللي هي المفصولة رسما يعني اللي فيها مكونة من مس وبعدين تفعي وبعدين لن. تئب الحاء، تئب الحاء هذه فعلات. وبعدين رفلاتت، رفلاتت فعلات، هي بعدها هتيجي دخري على، دخري على مستفعل هكذا، يعني دخري فيها، فيها يعني لضرورة الوزن يعني مسكن الايه الخاء من تدخلي فمسكن الخاء، يعني دخري على مستفعل، دخري على مستفعل. زمعه فع هذه تيجي ايه زمعه فعل، فعل نعم هي أصلا يعني ففيها برضو زحاف، يعني المفروض كانت كانت تكون ايه فاعل بس صارت ايه فعل. قال العروض الثانية في التمام محذوفة تصير فيها فاعلات إلى فاعل وضربها مثلها إن قدرنا يوما على عامر ننتصف منه أو ندعه لكم، أو ندعه لكم. قال إن قدرنا فاعلات يوما على مستفعل عامل فاعل، ننتصف من، ننتصف من فاعلات، هو أو ندع، هو أو ندع متفعل، هو أو ندع متفعل، هو لكم، هو لكم فاعل، هو لكم فاعل. ماشي. بعدين العروض الثالثة مجزوءة صحيحة، يعني البحر من ايه من اربع تفعيلات والعروض صحيحة ولها ضربان، الاول مثلها يعني تصبح فاعلات يعني فاعلات مستفعل، فاعلات مستفعل، فيكون البحر هكذا. فقال العروس مجزوءة صحيحة والضرب مثلها. قال نام صاحبي ولم أنم من خيال بما ألم. فيقول نام صاحبي فاعلات ولم أنم متفعل، هي أصلها كانت مستفعل وفيها خبن الواحد في الثاني الساكن فصارت متفعل. من خيال فاعلات بناء ألم، بناء ألم، بناء متف ألم عل، ماشي، بناء ألم متفعل. قال الضرب الثاني مجزوء مقصور مخبون. الضرب الثاني مجزوء يعني من أربع تفعيلات، البيت من أربع تفعيلات، تفعيلتان في كل شطر. مقصور القصر اللي هو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله، يعني مستفعل تصبح مستفعل إذا قصرناها بس تبقى مستفعل. ومخبون الخبن اللي هو حذف الثاني، يعني بدأ يعني أول شيء قصرناها مستفعل صارت مستفعل، شلنا سكون وسكننا اللي قبله صار إيه مستفعل، وبعدين خبلناها حذفنا الثاني بدل مستفعل صارت متفعل، متفعل، متفعل هكذا. فتصير فيه مستفعل إلى متفعل، متفعل. وتحول إلى فعول، هي تشوف وزن متفعل تساوي فعول، حركتين سكون حركة سكون نفس الوزن. نعم. هل العين تكون مسكونة ولا متحركة؟ لا متحركة، متحركة طبعا، هذا وتر مفروق. تفعي هذا وتر مفروق، وتر مفروق لو حركة سكون حركة، يعني هي تفعيلة مستفعل، مستفعلنا المحصولة رسمة هي عبارة عن سبب خفيف مس وبعدين وتر مفروق اللي هو تفعي، هذا وتر مفروق عشان كده بيفصله، وتر مفروق وبعدين لون سبب خفيف. فإذا متفعل وتتحول إلى فعول، شوف فعول ومتفعل نفس الوزن، متف هذه حركتين سكون، عل حركة سكون، فعول حركتين سكون، لن حركة سكون نفس الوزن. كل خطب، كل خطب إن لم تكونوا غضبتم يسير. فيقول كل خطب فاعلات إن لم تكو، إن لم تكو مستفعل، نو غضبتم، نو غضبتم فاعلات يسير. أحسن نقول غضبتم، يعني نو غضبتم، نو غضبتم فاعلات يسير فعول. ثم قال يعني تنبيه، يدخل يدخل الضرب الأول للعروض الأولى التشعيف، وهو حذف أول الوتد المجموع، فتصير فاعلات فالات. التشعيف اللي هو إيه؟ حذف أول الوتد المجموع، هي فاعلات هذه مكونة من ماذا؟ فا، هذا نسميها سبب خفيف اللي هو حركة سكون، علا نسميها وتد مجموع اللي هي حركتين سكون، تن سبب خفيف، فهي فاعلات عبارة عن سبب خفيف وتد مجموع سبب خفيف. الوتد المجموع هذا قال لك يجوز حذف ايه اوله ويسمى التشعيف، فبدل ما هي فاعلات تصبح فالات، شلنا العين، العين اللي هو اول وتد المجموع اصبحت فالات. وفالات وزنها يساوي وزن مفعول، فالات تساوي مفعول، فا حركة سكون زي مف، لا حركة سكون زي عو، تن زي لن. وأتى بمثال يعني أيها الرائح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا، آخر تفعيلة اللي هي أوطارا مفعول أو فالات، فالات أو مفعول، فهذه أيضا إيه من صوره. قال تنبيه قيل إن أبا العتاهية زاد في هذا البحر عروضا مجزوءة مخبونة مقصورة تصير فيها مستفعل إلى متفعل، مستفعل تصبح متفعل. وإحنا جانا أن هذا يقع في الضرب بس ما يقعش في الإيه؟ في العروض، يعني الضرب يكون متفعل بس العروض تكون إيه؟ مستفعل، يعني تكون صحيحة بس الضرب ممكن يجي متفعل. فجاء أبو العتاهية يعني أنشد يعني شعرا فيه العروض والضرب كلاهما مخبون مقصور. احنا قلنا القصر اللي هو حذف ساكن السبب الخفيف واسكان ما قبله، والخضم اللي هو حذف الثاني، يعني هي مستفعل اذا قصرناها تصبح مستفعل، وبعدين خضمناها يعني شلنا السين اصبحت متفعل. فشوية متفعل هذه كان يعني المعروف في اشعار العرب حسب ما ذكر الخليل ان هذه لا تأتي في هذا البحر اللي هو الخفيف الا في الايه؟ في الضرب بس مش في العروض. فابو العتاهية زاد في هذا البحر عروضا مجزوءة مخبونة مقصورة وجعل ضربها مثلها. وجاب البيت قال ايه؟ عتب مال الخيال خبريني ومالي. ولما قيل له خرجت عن العروض فاعترضوا عليه قالوا الوزن هذا ما ذكروش الخليل، الخليل ما ذكر هذا الوزن الذي أتيت به. قال أنا سبقت العروض. قال أنا هو كان معاصرا للخليل يعني أنا قبل العروض ما ذكروش مشكلته أنا. قال البحر المضارع. قال أصل تفاعله هكذا مفاعيل فاعلات مفاعيل مفاعيل فاعلات مفاعيل. قال وهو يجزأ وجوبا، يعني لابد أن يأتي إيه؟ مجزوعا، يعني صورته التامة هذه لم يستعملها العرب. فيجزأ وجوبا وله عروض واحد أو واحدة صحيحة، هل هي واحدة صحيحة وضرب مثلها، اللي هيصبح ايه؟ مفاعيل فاعلات مفاعيل فاعلات هكذا ايه؟ يأتي هذا البحر. ومثاله دعاني الى سعاد دواعي هوى سعادي. فقال دعاني ايه؟ دعاني ايه؟ مفاعيل. هنا فيها زحاف اللي هو حذف الايه؟ السابع الساكن هنا اللي هو يسمى الكف، الكف اللي هو حذف الايه؟ السابع الساكن. مفاعيل اصبحت مفاعيل. دعاني مفاعيل. لا سعادي لا سعادي فاعلات. دواعيها دواعيها مفاعيل. هنا في حذف الايه؟ السابع الساكن برضو كف، وهذا من الزحفات. وسعادي هذه واو الف كده. وسعادي فاعلات وسعادي فاعلات. وقول الشاعر وقد رأيت الرجال فما أرى مثل زيدي. فوزنه إيه؟ وقد رأي وقد مفا مفا وقد رأيت وقد رأي وقد ممكن ايه نوزنها كده واحدة واحدة. الواو حركة والقاف حركة والدال سكون، وقد يبقى دي تساوي مفاء. وبعدين عندنا رأي علن، رأي علن، يبقى بدل مفاعيل صارت مفاعل، يبقى فيها ايه؟ زحاف هنا اللي هو حذف الخامس، حذف الخامس الساكن، انحذف من الخامس الساكن، يعني بقى ايه؟ وقد رأي مفاعل بدل مفاعيل، انحذف من الخامس الساكن، وهذا يسمى القبض، القبض اللي هو حذف الخامس الساكن، فصار وقد رأي مفاعل. الرجال فاعلات، الرجال فاعلات، وبعدين فما أرى مفاعل مثل زيد فاعلات. قال ويلاحظ أن مفاعيل هذا البحر له صورة واحدة بس اللي هي إيه؟ مفاعيل فاعلات، مفاعيل فاعلات، وفيه الزحافات اللي بتدخله اللي هي الكف والقرض، يعني اللي هو حذف الإيه السابع الساكن أو الخامس الساكن. قال ويلاحظ أن مفاعيل يجيء مرة مكفوفا مفاعيل محذوف يعني السابع، ومرة مقبوضا مفاعل يعني محذوف الايه الخامس، مرات ينحذف السابع واحيانا ينحذف الايه الخامس. كما ان العروض قد تكف برضو فاعلات، هي دي سبع حروف واخرها السابع ساكن، بل ممكن فاعلات تصبح فاعلات بس نحذف منها السابع الساكن ايضا. ولكن الكف والقبض يجريان في مفاعيل على سبيل المراقبة، إذا حصل أحدهما لم يحصل الآخر، فلا يجتمعان ولا يصح أن تخلو منهما التفعيلة فتجيء تامة. يبقى عندنا هنا مصطلح المراقبة، فمصطلح المراقبة يعني هنا إيه زحافان يجب وقوع يعني واحد منهما، يجب وقوع واحد منهما ويمتنع يعني يمتنع اجتماعهما ويمتنع الخلو منهما. يعني إذن المراقبة فيها إيه؟ يعني زحافان يجب وجود واحد منهما ويمتنع الخلو منهما ويمتنع اجتماعهما، يعني لا يجتمعان ولا تخلو منهما التفعيل. يعني إذا مفاعيل في هذا البحر يقول لا تأتي أبدا مفاعيل، إما تيجي إما أن تأتي إيه مفاعيل أو تأتي مفاعل، يعني إما فيها كف وإما فيها قبض، إما السابع محذوف وإما الخامس محذوف، فيجب وجود واحد من هذين الزحافين ويمتنع اجتماعهما معا ويمتنع الخلو منهما معا. فهذا هو مصطلح المراقبة. عندنا مصطلحان آخران سيمران بنا في البحور التالية أيضا لو أن نعرفهما، اللي هو مصطلح المعاقبة ومصطلح المكانفة. جزاكم الله خير. يبقى عندنا هي مصطلح المراقبة والمعاقبة والمكانفة. طيب المعاقبة يعني جواز دخول يعني جواز وجود أحد الزحافين، جواز وجود أحد الزحافين ويجوز أن السلامة منهما، يعني مع جواز الإيه السلامة منهما، يعني أنه يجوز وجود أحد الزحافين مع جواز السلامة منهما، لكن يمتنع اجتماعهما، يعني الزحافان يمتنع اجتماعهما، يمتنع اجتماعهما لكن لا يمتنع الخلو منهما، يمتنع اجتماعهما ولكن إيه لا يمتنع الخلو منهما، يعني ممكن السلامة من الزحافين أو وجود واحد من الزحافين، لكن الممنوع هو اجتماع الزحافين، يعني يمتنع اجتماع الزحافين لكن يجوز دخول واحد منهما ويجوز السلامة منهما، فهذا نسميه المعاقبة. المعاقبة نفس تجوز السلامة منهما، هذه تساوي لا يمتنع الخلو منهما. ما الخلو منهما؟ يعني السلامة منهما، يعني عدم وجودهما. يعني احنا يعني عندنا ايه بيكون عندك اجتماع الزحافين والسلامة من الزحافين ووجود أحد الزحافين. فهنا في المعاقبة ما حكم اجتماع الزحافين؟ اجتماع الزحافين ممنوع. اجتماع الزحافين ممنوع. هذا في الايه؟ في المعاقبة. اجتماع الزحافين ممنوع. طيب الخلو من الزحافين، يعني تأتي التفعيلة السالمة الصحيحة ليس فيها زحافين، الخلو منهما جائز. إذا ايه؟ اجتماع الزحافين ممنوع، الخلو منهما جائز، وجود واحد منهما جائز. يبقى دي نسميها معاقبة. إذا المعاقبة نقول ايه؟ اجتماع الزحافين ممنوع. طيب السلامة من الزحافين جائز. وجود واحد بس من الزحافين برضو جائز. يبقى دي نسميها معاقبة. إنما المراقبة نقول اجتماع الزحافين ممنوع، السلامة من الزحافين ممنوع، وجود أحد الزحافين واجب. يجب نسميها المراقبة. يجب المراقبة مرة ثانية، اجتماع الزحافين ممنوع، السلامة من الزحافين ممنوع، وجود واحد من الزحافين واجب. يجب نسميه المراقبة. المراقبة بالراء. المعاقبة مرة ثانية، المعاقبة بالعين، اجتماع الزحافين ممنوع، السلامة من الزحافين جائز، وجود أحد الزحافين جائز. عند مصطلح المكانفة. المكانفة، طيب المكانفة يجوز اجتماع الزحافين ويجوز السلامة من الزحافين ويجوز وجود أحد الزحافين، يعني كله جائز. اجتماع الزحافين جائز، السلامة من الزحافين جائز، وجود أحد الزحافين جائز. يجب أن نسميه المكانفة. ماشي كده؟ الأخير كله جائز. نقول اجتماع الزحافين جائز، الخلو من الزحافين جائز، وجود أحد الزحافين جائز. يعني ممكن تعملها جدول كده، اعمل جدول وقول المراقبة، المعاقبة، المكانفة، وبعدين فوق اجتماع الزحافين، الخلو من الزحافين، وجود أحد الزحافين. ماشي، نعملها بشكل جدول كده. المراقبة، نعمل الخانة هنا نقول المراقبة، المعاقبة، المكانفة، وفوق نعمل ايه؟ اجتماع الزحافين، الخلو من الزحافين، وجود أحد الزحافين. ونحط ايه الحكم بقى امام المراقبة؟ اجتماع الزحافين ايه حكمه؟ ممنوع. الخلو من الزحافين؟ لا. الخلو من الزحافين الخلو من الزحافين برضو ممنوع. في المراقبة اجتماع الزحافين ممنوع، الخلو من الزحافين ممنوع، وجود أحد الزحافين واجب. دي المراقبة. المراقبة اجتماع الزحافين ممنوع، والخلو منهما ممنوع، وجود أحدهما واجب. بنسميها المراقبة. زي عندك المكتوب فوق، إذا حصل أحدهما لم يحصل له فلا يجتمعان ولا يصح أن تخلو منهما التفريق. إذا اجتماعهما ممنوع، لا يجتمعان. الخلو منهما ممنوع، لا تخلو منهما. وجود أحدهما واجب. يبقى نقول إيه؟ ممنوع ممنوع واجب. دي المراقبة. المعاقبة. إحنا قلنا أول حاجة كان إيه؟ اجتماع الزحافين كان اول حاجه كان اجتماع الزحافين اجتماع الزحافين ممنوع. طيب الخلو من الزحافين جائز، وجود احد الزحافين جائز، المكانفه اجتماع الزحافين جائز، الخلو من الزحافين جائز، وجود احد الزحافين جائز. يبقى دي ايه المصطلحات؟ طيب هذه المصطلحات احيانا تكون احيانا يتكلمون عنها في نفس التفعيلة واحيانا في تفعيلتين متجاورتين. يعني هنا لما بيتكلم هنا عن مراقبة بيتكلم عن مراقبة في ايه؟ في نفس التفعيلة اللي هي مفاعيل، بيتكلم عن المراقبة في نفس التفعيلة اللي هي مفاعيل. احيانا بيجينا الكلام في هذه المصطلحات يكون بيتكلم عن تفعيلتين، يعني يقول لك التفعيلتين دول اذا جت في التفعيلة هذه الزحاف الفلاني يمتنع في التفعيلة الثانية كما سيأتي توضيحه ان شاء الله. طيب قال والذي اورد شواهد هذا البحر اللي هو وطبعا قال لك الصورة اللي هي التامة اللي هي مفاعيل جت تامة، قال وردت تامة شذوذا يعني شد في هذا البحر مفاعيل يعني سلمت من الزحافين، مع ان هنا مفاعيل في هذا البحر يجب ايه ان يقع الزحاف احد الزحافين دول اللي هم الكف والقبض لابد يحصل واحد منهما، لكن قد شذ هذا البيت يعني اللي هو ايه بنو سعد خير قوم لجارات او معاني، فهذا البيت ايه يعني سلمت فيه مفاعيل من الزحافات وهذا الشاب. قال والذي أورد شواهد هذا البحر هو الخليل، الإمام الخليل بن أحمد لما عد البحور فعد هذا البحر اللي هو البحر المضارع وأورد له شواهد من شعر العرب. قال أما الأخفش فأنكر أن يكون هذا الوزن من كلام العرب. الأخفش قال الأبيات اللي استشهد بها الخليل على هذا البحر اللي الأبيات اللي عندكم دي دعاني إلى سعاد دواعي الهوى سعادي إلى آخره، فقال الأبيات التي استشهد بها الخليل على هذا البحر لا تصح ولا هذا الوزن ليس في كلام العرب. وقال الزجاج ورد ولكنه قليل. الزجاج يعني توسط، قال هذا البحر اللي هو المضارع ورد في يعني أبيات ولكنه قليل حتى إنه لا يوجد منه قصيدة لعربي وإنما يروى منه البيت والبيتان. يعني الأخفش ينكر يقول ما فيش أصلا شعر على وزن البحر المضارع وينكر هذا البحر. الزجاج يقول يعني هذا البحر لا توجد منه قصيدة كاملة لعربي، والقصيدة بين إيه يعني سبعة أبيات أقل شيء يعني حتى تكون قصيدة سبعة أبيات، فيقول لم تلد يعني قصيدة لعربي ولكن وردت يرد في البيت والبيتين كده يعني متفرقة. البحر اللي بعده نفس الشيء من البحور اللي هي يعني الأخفش أنكرها والزجاج قال ورد منه البيت والبيتين ولا توجد في قصيدة اللي هو البحر المقتضى. قال أصل تفاعيله مفعولات مستفعل مستفعل مفعولات مستفعل مستفعل هكذا. قال ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءا، يعني أربع تفعيلات بس في كل بيت فيصبح إيه مفعولات مستفعل مفعولات مستفعل هكذا، يعني يكون البحر إيه أربع تفعيلات، الشطر الأول مفعولات مستفعل والثاني مفعولات مستفعل. قال لا يستعمل إلا مجزوءا وله عروض واحدة مطوية. الطي اللي هو حذف الرابع الساكن، فمفعولات مستفعل تتحول إيه مستفعل إلى مستعيل، شلنا الفاء الساكنة من مستفعل صارت مستعيل تساوي مفتعل مستعيل مفتعل نفس الشيء. قال وضربها يعني مثلها برضو مطوي، يعني العروض مطوية والضرب ايه مطوي، فهي صورة وحيدة بس لهذا البحر، العروض مطوية والضرب مطوي مثلها وتكون ايه مجزوءة. مثال ذلك اقبلت فلاح لها عارضان كالبرد. اقبلت فاعلات أقبلت فاعلات لاح لها لاح لها مفتعل أو مستعل. أقبلت فاعلات هنا تلاحظون فيها إيه زحاف، وبعدين لا حلها مفتعل عارضان فاعلات كالبرد مفتعل أو مستعل. وأورد شاهدا آخر أتانا مبشرنا بالبيان والنذر أتانا فعلات أتانا مو طب هنا ايه أتى هذه حركتين سكون نامو حركة سكون حركة نعم وبعدين بشرنا مفتعل بالبيان فاعلات والنذر مفتعل. طيب قال مفعولات في الصدر خبنت يعني أصلها كانت مفعولات فصار فيها خبن اللي هو حذف الايه الثاني الساكن فصارت بدل مفعو صارت معولات فبها خبن اللي هو حذف الايه الثاني الساكن فصارت معولات ثم حولت الى فعولات. ومفعولات في العجز طويت فصارت الى مفعولات والطي اللي هو حذف الايه الرابع المفروض نشيل الواو ديت نشيل الواو ونكتبها ايه مفعولات بدون الواو احذف الواو فصارت الى مفعولات بدون واو ثم حولت الى فاعلات لان مف تساوي فاء وبعدين يعني بدل مفعولات فاعلات واضح ولا لا؟ قال وبين الخبن والطي في مفعولات مراقبة. احنا اخذنا مصطلح مراقبة قبل قليل. بين الخبن والطي في مفعولات مراقبة إذا حصل أحد الزحافين امتنع الآخر ولا يمكن سلامة التفعيلة من أحدهما يعني إيه لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن السلامة منهما ويجب وجود واحد من إيه من هذين الزحافين دون الآخر. وقيل قد تسلم التفعيلة منهما هناك يعني قول آخر في من مسائل يعني الخلاف بين العروضيين قيل قد تسلم التفعيلة منهما فيكون بينهما المعاقبة للمراقبة نخذنا المعاقبة يجوز فيها إيه السلامة من الزحافين معا يعني فقيل يجوز أن تأتي على صورتها الصحيحة الكاملة من غير الزحافين فهنا يعني هذا كله مبني على ايه صحة الشواهد يعني من صح عنده شاهد يعني من اشعار العرب في عصر الاحتجاج استعملوا فيه يعني مفعولات تامة فقالوا ايه يعني يجوز السلامة من الزحافين لكن من لم يصح عنده الا يعني المفعولات لا ترد الا مخبونة او مطوية قالوا يعني لا يمكن هي أن تأتي سالمة من الزحافين معا لابد من وجود أحدهم وأتى ببيت يعني سلمت فيه قالوا مفعولات وردت فيه سالمة من الزحافات شذوذا يعني قال وما قاله الأخفش والزجاج في المضارع قاله في المقتضى يعني برضو الأخفش قال هذا البحر غير موجود ولا يصح منه شيء عن العرب والزجاج قد ورد فيه عن العرب يعني البيت والبيتان ولم ترد فيه قصيدة كاملة العربية البحر الذي بعده المجتث قال أصل تفاعيله مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات قال وهو مجزوء وجوبا وله عروض واحدة صحيحة وضرب مثلها. مجزوء يعني أربع تفعيلات، تفعيلتان في كل شطر، إن أصل البحر كان ستة، والمجزوء يعني تهدف تفعيلة من آخر كل شطر، فبدل ما هو كان ستة أصبح إيه أربعة، فيوجد الشطر الأول مستفعل فاعلات، والشطر الثاني مستفعل فاعلات. هل مسعد لبكائي بعبرة أو دعائي؟ هل مسعد مستفعل لبكائي؟ لبكائي فاعلات، بعبرة متفعل يصبح مستفعل، وفيها خبن اللي هو حذف الثاني فصارت متفعل. أو دعائي فاعلات، أو دعائي فاعلات. وأورد بعض الشواهد: لا تأمن الدهر والبس لكل حال لباسا، من يقطع لنا لا تأمن الدهر، لا تأمن حركة سكون، منت، يبقى التفعيلة تنتهي عن الدال الأولى من كلمة الدهر. لا تأمن مستفعل دهر والبس، دهر والبس فاعلات، لكل حال متفعل، لكل حاء متفعل، لن لباس فاعلات. إذا التفعيلة الأولى تنتهي عند الألف من كلمة حاء، لكل حاء متفعل، فيها خبن يعني. قال: ويقع في هذا البحر الخبن في جميع أجزائه كما رأيت في البيت الذي قطعناه، فقد خبنت العروض كما خبن أول العجز. احنا عندنا مصطلح صدر البيت اللي هو الشطر الأول، وعجز البيت اللي هو الشطر الثاني. صدر البيت اللي هو أوله، وعجز البيت اللي هو إيه؟ الشطر الثاني. فقال أول العجز، التفعيلة اللي في أول العجز فيها إيه؟ خبن يعني. قلنا لكل حاء مثلا، أو في برضه بعبرة متفعل، لكلها متفعل، فهذه كلها إيه؟ زحفات اللي هو الخبر. قال: ويقع فيه أيضا الكف اللي هو، يذكرون الكف اللي هو إيه؟ حذف السابع الساكن، صحيح؟ الخبر اللي هو حذف الثاني، والكف اللي هو حذف السابع. وبعدين قال: ووقوع الخبن والكف هنا على سبيل المعاقبة، على سبيل المعاقبة. مين يفكرنا المعاقبة اللي هي ايه؟ حكم اجتماعهما ممنوع، مش كده؟ حكم اجتماعهما ممنوع، لكن السلامة منهما جائز، وجود احدهما جائز، فهذه المعاقبة. فقالون على سبيل المعاقبة، يعني يجوز أن يقع الخبن فقط، ويجوز أن يقع الكف فقط، ويجوز السلامة منهما، لكن الممنوع هو اجتماعهما. قال: فتكف مستفعل أول الصدر بحذف نونها، فيجب بقاء ألف فاعلات التي بعدها اللي هي في العروض، والعكس أن تبقى نون مستفعل هذه فتخبن فاعلات العروض. قال: وتكف فاعلات التي هي العروض فلا تخبن مستفعل أول العجز، والعكس. يعني إذن إيه المعاقبة هنا؟ مش بين سببين في نفس التفعيلة، وإنما بين تفعيلتين، بين السببين في تفعيلتين. الزحفات بتكون في ثواني الأسباب يعني، فأحيانا هنا بيتكلم عن المعاقبة بين سببين في تفعيلتين مختلفتين يعني تفعيلتين متجاورتين يعني من نفس البيت. فالتفعيل المستفعل وتفعيل فاعلات. فقال يعني إذا واحدة منهما دخل فيها يعني قل الخبن والكف هنا على سبيل المعقل، إذا كففت مستفعل فيمتنع الخبن في فاعلاته، وإذا خبنت يعني إذا يعني إما تخبن فاعلاته تكف يعني يمتنع الخبن والكف في التفعيلتين معا، يعني إذا خبنت واحدة امتنع كف الأخرى. نعم، وإذا كففت واحدة امتنع خبن الأخرى. فقال إذا خبنت مستفعل لا تكف فاعلاته، واضح؟ وإذا كففت مستفعل لا تخبن فاعلاته. ثم قال ويجوز في ضرب المجتث أن يشعث، وعندنا التشعيث اللي هو حذف إيه أول الوتر المجموع، يعني هي فاعلات عبارة عن فاء سبب خفيف وبعدين علا وتر مجموع وبعدين تن سبب خفيف. فقال لك علا يجوز إيه أنك تحذف منها العين، بدل فاعلات تصبح فالات، فالات وفالات تساوي مفعول، فالات مفعول نفس الوزن. وأتى إيه بشاهد يعني يعني آخر تفعيل فيه مأمول مفعول، مأمول مفعول اللي بتساوي فالات. قال البحر المتقارب، البحر المتقارب بقي لنا المتقارب والمتدارك إن شاء الله آخر بحرين. المتقارب أصل تفاعيله فعول فعول فعول، المفروض نقص واحدة يعني زود واحدة، المفروض أربعة في كل هذا بحر مسمى، نقص واحدة في الطباعة يعني خطأ طباعي. طيب أصل تفاعيله فعول فعول فعول فعول، أربعة الشطر الأول فعول فعول فعول فعول، أربعة الشطر الثاني. يعني المتقارب والمتدارك هذان إيه بحران مسمنان تمن تفعيلات أربعة في كل شطر، هذه صورته التامة. فالصورة التامة تكون إيه فعول ثماني مرات، وهو يستعمل تاما ومجزوءا. المجزوء هنا من كل بحر مثمنا يعني ثمان تفعيلات، يبقى المجزوء منه كم؟ ستة. المجزوء ستة يعني تشيل واحدة من كل شط، وإذا كان البحر مثمنا فالمجزوء منه ستة، وإذا كان البحر مسدسا يبقى المجزوء منه أربع تفعيلات، يعني بنقص تفعيلة من كل شط اللي هي نشيل العروض والضرب من كل شط، فما تبقى يكون هو المجزوء. فالعروض الأولى تامة صحيحة ولها أربعة أدرك، يعني عندك إيه فعول فعول فعول ثمان مرات، الأول ضرب الأول صحيح مثله، يبقى عندك إيه هتكون فعول ثمان مرات، هذه الصورة الأولى. كقول الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا، تحنن فعول علي فعول، هنا يجوز إيه حذف الخامس الساكن بدل فعول ممكن تصبح فعول بس، تحنن فعول علي فعول، هداك الفعول مليك فعول، فإن فعول فإن نون مشددة فكها نون ساكنة نون متحركة، فإن فعول في زحاف اللي هو حذف الخامس الساكن، لكل فعول برضو زحاف، مقام فعول مقالا فعول فعول فعول فعول فعول، تمشي ثمان مرات. قال وبعده لا تأخذني بقول الوشاة فإن لكل زمان رجالا، طيب جالي الصورة الأولى عندك فعول ثمان مرات، كل شطر فيه فعول أربع مرات، وتكون العروض صحيحة والضرب صحيح. الضرب الثاني مقصور، يعني العروض نعم، فإن لكل زمان رجالا. لكل اكتبها بالخط العروضي كده، اللام حط تحتها كسرة وبعدين الكاف حط فوقها ضمة، واللام المشددة فكها بلامين سكون وكسرة، يبقى عندك ايه حركة حركة سكون حركة. لكل فعول، بس الفعول كده جعلها بضمة، وفيها زحاف اللي هو حذف الخامس الساكن. طيب قال الضرب الثاني مقصور، مقصور يعني فعول تصبح فعول. ما الذي حدث في فعول هنا؟ شلنا النون الساكنة وسكننا ما قبلها، يعني حذفنا السكون الأخير وسكننا ما قبلها، فعول أصبح فعول. ومثاله قول أمية بن عائذ: ألا يا لقومي لطيف الخياء، لأرق من نازح ذي دلال. فهنا هي تلاحظون آخر تفعيلة ألا يا فعول، لقومي فعول لطيف فعول خياء، خياء فعول. وبعدين لأرى هنا اللام، لأرى هنا اللام حركة والهمزة حركة والراء حركة والقاف سكون. هو على فكرة في خطأ هنا، في المفروض اللام اللي هي خيالي خد اللام حطها مع الشطر الأول، يعني في خطأ في الطباعة هنا. خلي الشطر الثاني يبدأ من أرق. أرق ماشي. الشطر الأول آخر كلمة خيالي فعول، آخر خيالي فعول، فخلي اللام إيه؟ لام كلمة خيالي تبع الشطر الأول، والشطر الثاني يبدأ من أرق فعول. قمن نازح أرق من نازح ذي دلال. طيب يعني المهم إيه؟ إن عندنا الفعول أصبحت إيه؟ فعول، و يعني دخل عليها القصر، دخل عليها القصر. يعني لو نرجع مرة تانية لتعريف القصر، عندنا تعريف القصر اللي هو ايه؟ حذف ساكن السبب الخفيف واسكان المتحرك، ففعول تصبح فعول، فعول تصبح فعول، هكذا يعني. فهي اخرها دلال، يبقى اخرها دلال، فدلال على وزن ايه؟ فعول، دلال فعول. فيبقى برضه هنا ايه نخليها نعم دلال اللي هي ايه فعول. لا سكون، يعني دلال فعول، دلال فعول. فالضرب هنا مقصور فعول تحولت إلى فعول، حذفنا النون الساكنة وسكننا اللام التي قبلها. قال الضرب الثالث محذوف، الضرب الثالث محذوف، والحذف هو حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة، فهي فعول تحولت إلى فعول، شلنا منها لن، فعول تساوي فعل، يعني ممكن فعول أو فعل هكذا. تنوب إلى أتوب، أتوب إليك من السيئات وأستغفر الله من فعلتي. فهنا بشار بن برد يقول أتوب فعول، إليك فعول، من السي فعول، أخذنا الياء المشددة فككناها وأخذنا الياء الأولى الساكنة، من السي فعول، يآتي فعول، يآتي فعول. وبعدين وأستغ، هذه همزة قطع كده، وأستغ فعول، وأستغ في لام زيادة هنا نشيلها، لام واحدة فعول يعني، وأستغ فعول، فر الله فعول، همن فع فعول، التي هذه فعو بس فيها حذف اللي هو حذفنا سببا خفيفا من آخر التفعيل. قال الضرب الرابع أبتر، حذف منه سببه الخفيف ثم ساكن الوتد وسكن ما قبله. بشوف البتر هذا ايه، يعني اول شيء فعول شلنا منها السبب الخفيف اللي هو اللون، تبقى عندك فعو، بعد ما تلقى فعو هذه عبارة عن وتد مجموع حركتين سكون، فقال لك نشيل آخر الوتد المجموع اللي هو السكون يصبح فعو، العين متحرك، وبعدين نسكن العين تصبح فعو، يبقى ثلاث تغييرات. يبقى البتر هذا عبارة عن ثلاث تغييرات، فعول أول شيء حذفنا السبب الخفيف صارت فعو، ثانيا حذفنا الحرف الساكن الأخير في الوتد المجموع اللي هو الواو صارت فعو، فاء مفتوحة وعين مضمومة. ثالثا سكننا ما قبل الايه، ساكن الوتد الخفيف، ساكن الوتد المجموع سكناه فصار ايه فعو، يعني فعول في النهاية تحولت الى فعو. مثل قول ابن الأحنف فقد يكتم المرء أسراره فتظهر في بعض أشعاره، فقد يكتم المرء أسراره فتظهر في بعض أشعاره. فهنا إيه فقد يك فعول، تم المرء فعول، أسرى فعول، ره هذه راه نقص راء هنا، زيد راء هنا في النسخة، يعني ربيع الشيء في الطبعة، زيد راء هنا، راه تساوي ايه فعو، صحيح. وبعدين فتظها فعول، بس فيها زي حذف هنا اللي هو حذف الايه الخامس، فتظها فعول، رفيع فعول، ضي أشعى فعول، ره ديت ايه فع، فالتفعيلة الأخيرة صارت فع، فتظهر في بعض أشعاره. قال العروض الثانية مجزوءة محذوفة، مجزوءة يعني البحر كان ثمانية صار ايه ست تفعيلات، هذا معنى مجزوءة. ومحذوفة يعني محذوف منها السبب الخفيف اللي في آخرها، بدل فعول تصبح فعو. الضرب الأول مجزوء محذوف، ولها ضربان، الضرب الأول مجزوء محذوف مثل العروض، يعني يصبح إيه؟ فعول فعول فعو، فعول فعول فعو، يبقى هذا الشكل، وتحول إلى فعل بسكون اللام، مثل قول أبي فراس: وكم لي على بلدتي بكاء ومستعبر، وكم لي على بلدتي بكاء ومستعبر، ففي حلب عدتي وعزي والمفخر، وفي منبج رضاه أنفس ما أذخر. فهنا يقول وكم لي على بلدتي، فهنا يقول وكم لي فعول، وكم لي فعول، على بل، على بل فعول، على بل حركتين سكون حركة سكون، فعول دتي، دتي فعو، بس كده شلنا ايه لم منها، فعو ليتساوي فعل، بكاء فعول، ومستع، ومستع فعول، برو، برو تساوي فعو او تساوي فعل. نقول ففيحة، ففيحة فعول، لبن عد، لبن عد فعول، دتي، دتي فعول، وعز، وعز، وعزي، وعزي، وعزي فعول، يولمف، يولمف فعول، يعني هي وعزي وال وعزي وال، يعني ناخد ايه وعز، وعزي، وعزي، يعني لغاية الزاي، الزاي المتحركة وعزي، هل يتساوي فعول محذوفة الخامس، وعزي بس بالكسرة كده يتساوي فعول محذوفة الخامس. وبعدين نقول يولمف، يولمف، يولمف الفعول، وبعدين خرو تساوي فعو، ماشي كده، وزنها فعول، فعول، فعو، نعم فيها اطلاق نشبع الضمة بواو. قال الضرب الثاني مجزوء مبتور تصير فيه فعول إلى فع، يبقى الايه العروض محذوفة والضرب مبتور، يعني العروض فعو والضرب فع، العروض فعو والضرب ايه فع، وهذا كله في المجزوء، يعني ست تفعيلات، يبقى فعول فعول فعو الشطر الأول، الشطر الثاني فعول فعول فع، هكذا. وأتى بمثال له يقول إيه تعفف ولا تبتئس فما يقضى يأتيك، فيقول تعفف فعول ولا تب، ولا تب فعول تئس، تئس هذه تساوي إيه فعول، يجري العروض العروض إيه محذوفة، يعني حذفنا منها سببا خفيفا من آخر، فما يق، فما يق فعول ضيق، تي ضيأتي فعول كفع، كسوف. قال ملاحظة في العروض الأولى التامة الصحيحة التي ضربها محذوف يكثر أن تحذف العروض فتصير كالضرب، يعني لما قلنا أن العروض صحيحة والضرب محذوف، فقال في العروض الصحيحة التي ضربها محذوف يجوز أن تحذف العروض فتصير كالضرب، ولعل حسن هذا إنما جاء لتمام التوازن بين الشطرين، وذكر بعض الإيه الشواهد. ثم قال وهذا الحذف وإن كان علة إلا أنه أجري مجرى الزحاف فصح وجوده أو العود إلى الأصل، يعني هم قالوا إن العروض تكون صحيحة والضرب محذوف، فقال كما تكون العروض صحيحة والضرب محذوف يجوز أن تحذف العروض أحيانا في بعض الأبيات دون بعض، والحذف هنا يكون من باب الزحاف. وضرب أمثلة، يعني تجد العروض مرات تيجي يعني فعول ومرات تيجي فعو بس. قال البحر المتدارك وهو البحر السادس عشر آخر البحور. قال هو البحر الذي زاده الأخفش اللي هو سعيد بن مسعدة. سعيد بن مسعدة الأخفش زاد هذا البحر وتدارك به على الخليل. يعني الخليل عدى بحور الشام 15 بحرا والأخفش زاد عليه هذا البحر. وبعضهم يسميه المحدث والمخترع والمتسق لأن كل أجزائه على 5 أحرف، والشقيق لأنه أخ متقارب إذ كل منهما مكون من سبب خفيف ووتد مجموع، والخبب كل هذه الأسماء لهذا البحر. وقال البحر المتدارك والبحر المحدث والبحر المخترع والبحر المتسق والبحر الشقيق وبحر الخبب، لأنه إذا خبن إذا دخل فيه الخبن اللي هو حذف الثاني بدل إيه هو أصله فاعل فاعل فاعل فاعل هو 8 مرات، فإذا حصل فيه خبن يصبح فاعل فاعل فاعل فاعل، فإذا خبن أسرع به اللسان في النطق فأشبه خبب السير. وسمي أيضا ركض الخيل لأنه يحاكي وقع حافر الفرس على الأرض. وضرب الناقوس، يعني هذا البحر برضه من أسمائه ركض الخيل ومن أسمائه ضرب الناقوس لأن الصوت الحاصل منه يشبه ذلك إذا خبن. فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل، وخاصة كان ممكن تصبح فعل فعل كمان مش بس فعل، أحيانا تصبح فعل فعل فعل فعل، فكأنك إيه تدق النقص فعل فعل فعل فعل فعل كمان أو صوت حافر الفرس، يعني صوت حافر الفرس وصوت دق النقص يعطي نغمة هذا الإيه البحر فعل فعل فعل فعل فعل فعل. قال وأصل تفاعله فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل 8 مرات. قال وهو يستعمل تاما ومجزوءا وله عروضان وأربعة أضرب. العروض الأولى تمة صحيحة فاعل ولها ضرب مثلها تم صحيح برضه، ومثاله جاءنا عامر سالما صالحا بعدما كان ما كان من عامري. فقل جاءنا فاعل عامر فاعل سالما فاعل صالحا فاعل بعد ما فاعل كان ما فاعل كان من فاعل عامري فاعل. قال وتقطيعه ظاهر، يعني واضح كل متقطع جائز يعني. والأخفش يعني يمكن وجود حرف بحرين يعني هم اليوم. يعني الأخفش أنكر بحرين وزاد بحر يعني بدأ. قال ومثاله أيضا قول سيدنا علي رضي الله عنه في تأويل دقة الناقوس حين مر براهب وهو يضربه فقال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه أتدري ما يقول هذا الناقوس؟ فقال الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال هو يقول حقا حقا حقا حقا صدقا صدقا صدقا صدقا إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا لسنا ندري ما قدمنا إلا أننا قد فرطنا يا ابن الدنيا مهلا يا ابن الدنيا مهلا لا يا ابن الدنيا مهلا مهلا زلنا يت في مهلا مهلا سقطة واحدة جبنا الدنيا مهلا مهلا جبنا الدنيا مهلا مهلا زلنا يأتي وزنا وزنا. فهذا لما تريد قرطها كله هتلاقيه ايه هي اصلا كان فاعل هم هو سيذكر هذا في اخرها يعني يقول لك ان فاعل ممكن يدخل فيها يعني يجري مجرى الزحاف يعني في هذا البحر اللي هو المتقارب ان فاعل تصبح فاعل بدل فاعل فاعل. فاعل دي عبارة عن ايه شلنا النون الساكنة وسكننا ما قبلها فاعل فاعل وفاعل تساوي فعل يعني حركة سكون حركة سكون بدل فاعل ممكن نحذف الايه النون ونسكن اللام تصبح فاعل فاعل. وبعضهم يقول بدل كده هي نفس الوزن برضو، قال هذا تشعيث، يعني بعضهم قال هو قطع، يعني بعضهم قال يعني كل تحولت فاعل الى فعل، بعضهم قال هذا قطع ان هي ايه حذفنا النون وسكننا اللام فصار فاعل تساوي فعل، وبعضهم قال هذا تشعيث، تشعيث اللي هو حذف اول الايه الوتر المجموع، بدل فاعل صارت فاعل فاعل فاعل، فتشعيث هو فيقول لك شلنا احنا ايه المتحرك الاول في الوتر، بدل فاعل صار فاعل فاعل ليتساوي فعل، فيعني وسيلتان او طريقتان كلتاهما تؤدي الى نفس النتيجة، يعني اما ان نقول دخله قطع او دخله تشعيث، سواء فاعل اذا دخلها قطع او دخلها تشعيث تصبح في النهاية فعل، اما شلنا العين اصبحت فعل تساوي فعل، او شلنا النون وسكرنا ما قبلها صار فاعل تساوي فعل. فهنا يعني حقا هذه فعل. قال العروض الثانية مجزوءة صحيحة ولها ثلاثة أضرب، الضرب الأول مثلها، مجزوءة يعني بدل ستة بدل ثمانية تفعيلات تصبح ستة تفعيلات، صحيحة والضرب صحيح، قف على دارهم وبكيا بين أطلالها والدما، قف على فاعل، دارهم فاعل، وبكيا فاعل، بين أط فاعل، لا لها فاعل، والدمن فاعل، هذا فاعل ست مرات. الضرب الثاني مجزوء مخبون مرفل، مجزوء يعني من ست تفعيلات، مخبون يعني الحرف الثاني الساكن محذوف، بدل فاعل تصبح فعيل، ومرفل يعني زدنا عليه سبب خفيف أصبح إيه بدل فعيلات، بدل فعيل كان فعيل تن فعيلات، يعني فعيل وزدنا عليه السبب اللي هو تن فأصبح فعيل فعيل تن اللي هو فعيلات. قال ومثاله دار صعدى بشحر عماني قد كساها البلا الملواني، فيقول هنا ايه دار صعدى فاعل دابشح فاعل لعماني، لعماني فعيلات، فعيلات دي أصلها فاعل شلنا الألف الساكنة الثانية وزدنا عليها سببا خفيفا، زدنا عليها حركة وسكون في آخرها، قد كسا فاعل، هل بلا فاعل، هل بلا فاعل، وبعدين ايه ملواني فعيلات. قال ويلاحظ هنا ان العروضة جاءت مرفلة وليس ذلك فيها الا من ناحية ان البيت مصرع، لان هذا ايه في مطلع القصيدة، فمن اجل التصريع في مطلع القصيدة فجعل العروض مثل الايه الضرب، يعني فالشاعر سيترك الترفيل بعد مطلع القصيدة ويلتزم في العروض شرطها وهو الصح. لما نقول العروض صحيحة يعني في كل القصيدة ما عدا أول بيت بس جايب العروض مرفلة عشان تكون مثل الضرب. الضرب الثالث مجزوء مزين تصير فيه فاعل إلى فاعلان، التزيين اللي هو زيادة سكون على آخر التفعيل، فمجزوء يعني البيت من ست تفعيلات، ومزين يعني زدنا عليه السكون بدل فاعل فاعلان، فاعلان هي فاعل زائد سكون. قال هذه دارهم أقفرت أم زبور محتها الدهور، فهنا إيه يقول هذه دارهم أقفرت أم زبور محت، رنحت فاعل هالدهور، هالدهور فاعلان، عشان تصححوها خليها ايه هالدهور الرأس كده وتخليها فاعلان مش فاعل، نزد لها ألف كده فاعلان، فاعل تحولت إلى فاعلان. قال وهذا البحر كثيرا ما تصير فيه فاعل إلى فعل، زي ما مر بينا في الأبيات المنصوبة لعلي رضي الله عنه اللي هي حقا حقا حقا حقا. فقال وقد اختلفوا في تسمية ذلك، فبعض يسميه تشعيثا ويفترض أننا حذفنا أول الوتد المجموع فصارت التفعيلة فال، التشعيث اللي هو حذف إيه حركة من أول الوتد المجموع فصار فاعل، صارت فال فحولت إلى فعل. وبعض يسميه قطعا، فريق آخر قال لا هذا قطع مش تشعيث، نفس النتيجة. فيفترض أننا حذفنا آخر الوتد المجموع سكننا ما قبله فصار فاعل، شلنا النون وسكننا اللام وحول إلى فعل. وذكر رأيا ثالثا كمان، قال وبعض يقول إنه مضمر بعد الخضم، قال لك خضنا ثم أضمر، يعني الخضم يعني شلنا الثاني الساكن فصار فعل وبعدين سكننا الثاني المتحرك فصار فعل. ويفرض أن فاعل خبنت فصارت فعل ثم أدمرت بإسكان متحرك فصارت فعل. وجد رأي إيه ثالث، قال ولا قيمة لهذا الخلاف وترجيح هذه بالحاء رأي على رأي، يعني حين بعض الخلاف يسمى خلافا إيه لفظيا، يعني لا أثر له في العمل، يعني سميه تشعيث سميه قطع سميه أدمار وخدم، النهاية محصلة واحدة في العمل محصلة واحدة في العمل. قال ومن ذلك قول القائل ما لي مال إلا درهم أو برزوني ذاك الأدهم، هذا أو برزوني أو برزوني ذاك الأدهم. قال وقول سيدنا علي رضي الله عنه في تأويل دقة الناقوس وقد مر بك، مالي يعني مالي هذا إيه فعل، مالي مال إلا درهم، هذا نسكنها كده نخليها مالي مال إلا درهم، فعل فعل فعل، مالي فعل مال فعل إلا فعل درهم فعل، أو بر فعل ذوني فعل ذاك فعل أدهم فعل، يمشي عليه. قال وقد يجتمع في البيت الواحد التشعيث في تفعيلة والخضن في أخرى فيصير بعضها فعل وبعضها فعيل، قال لك أحيانا يجي فعل في تفعيلة وفعيل بإيه؟ يعني مرة سكن العين ومرة بكسر العين، إذا سكننا العين هذا نسميه تشعيثا على أحد يعني الآراء تشعيثا أو قطعا أو وإذا كسرت العين هذا خدم، يعني بس مجرد حذفنا الثاني المتحرك من فاعل صارت فعيل. كما في قول الحصري يقول يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده، يقول يا لي فعل للصب فعل بمتى هذه فعيل، هذه نحركها بمتى فعيل، غدوه فعيل، أقيا فعيل، مسا فعل، عتيمو فعيل، عدوه فعيل، صحيح؟ فتلاحظون هنا بعض التفعيلات فعيل وبعضها فعل. طيب جزاكم الله خير، الله يحفظكم. انتهت بهذا البحور بحور الشعر، بعدها يعني اورد بعض الملاحظات، الملاحظات هذه يعني في الحقيقة اكثرها مكرر، يعني ما فيهاش حاجة جديدة، وقال يعني زي احصائيات كده، يدخل الجزء وهو حذف تفعيلة من اخر الصدر واخرى من اخر العجز في خمسة ابحر، ويكون واجبا فيها، وهي المجيد والمضارع والمجتث والمقتضب والهرء والهزج، كل هذا يعني مرة بنا، ويدخل في ثمانية على سبيل الجواز، وهي البسيط والكامل والوافر والرجز والرمل والخفيف والمتقارب والمتدارج. تلاحظون بعض البحور يقول ايه ان لم يرد الا مجزوما، بعض البحور يقول يستعمل تاما ومجزوءا. فالبحور التي قال لا يرد إلا مجزوءا يقول الجزء هنا إيه واجب، وإذا قال يرد تاما أحيانا ومجزوءا أحيانا يقول إيه جائز. قال ويمتنع في ثلاثة وهو الطويل والسريع والمنسلخ. البحور الثلاثة هذه لم ترد إلا تاما يعني لا يرد فيها الجزء يعني. قال ويدخل الشطر جوازا في الرجز والسريع، والنهك يدخل جوازا في الرجز والمنسلخ. إذا المنسلخ يمتنع فيه الجزء ولكن يجوز فيه النهك يعني يكون منهوك. وبعدين عرفت أن الرجز مؤلف من تفعيلة مستفعل والكامل من متفاعل. هذه كل مرة بينا من قبل، لكن الكامل إذا سكتت التاء من متفاعل متفاعل وخلتها متفاعل فيشتبه مع الرجز. وذكر برضو أن الوافر ممكن يشتبه مع الهزج، لو يعني بعض البحور إذا دخل عليها الزحاف تتشابه مع بحر آخر. وأن بعض البحور يعني كثر ورودها وبعض البحور قل ورودها إلى آخره. يعني لو مشينا شوية كل هذا مكرر يعني في الحقيقة ما فيهوش شيء جديد. لغاية 135 في عندنا بعض المصطلحات كده المهمة. صفحة 135 قال من الألفاظ المهمة للأبيات وأجزائها غير ما مر بك مفرقا في مناسباته ما يأتي. التقفية، يقول عندنا مصطلح التقفية وهي من ألقاب الأبيات. فالبيت المقفى ما وافقت عروضه ضربه وزنا وتقفية من غير تغيير لها عما تستحقه من أجل إلحاقها بالضرب. فالتقفية تلتقي مع التصريع في إحداث المشاكلة بين العروض والضرب، ولكن التصريع كان بإدخال تغيير في العروض ليس من شأنه. أما التقفية فليس فيها هذا الخروج من الأصل، وإنما يتفق الوزن، نزيد ألف هنا أنزف الوصل، يتفق الوزن أصلا ويزاد عليه الاشتراط ويزاد عليه الاشتراك في حرف الروي وحركته، أو اشتراك حرف الروي أو الاشتراك في حرف الروي وحركته. يعني خلاصة ذلك إيه؟ في عندنا يعني مصطلحان بينهما يعني تشابه يحدث التباس بينهما، مصطلح التقفية ومصطلح التصريع. مصطلح التقفية ومصطلح التصريع. فيقول التصريع هذا يكون تغييرا في الوزن، تغيير عروضي في الوزن، ويكون في مطلع القصيدة فنجعل العروض مثل الضرب. يعني مثلا ايه زي ما مر بينا مثلا احيانا يكون الضرب مثلا ايه فعو، والعروض المفروض تيجي فعول، تكون صحيحة مثلا فعول، لكن من اجل ايه ان تشبه الضرب فيجيب العروض مثلا فعو، مع كونها يعني ينبغي ان تكون صحيحة بس هو جابها كذلك حتى ايه تشبه الضرب. فيحدث يعني يدخل تغييرا عروضيا في العروض لكي تكون مثل الضرب في البيت الاول من القصيدة، فهذا نسميه تصريعا. واما التقفية فهو لا يغير شيئا في الوزن، ولكن فقط انه يراعي ان يكون حرف الروي، الحرف اللي هو الذي يلتزمه مثلا في اخر أبيات القصيدة من أولها إلى آخرها، حرف الروي وحركة حرف الروي يجعلها متشابهة في بين شطري البيتين، بين شطري البيتين من غير ما يغير حاجة في الوزن. كقول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ومن اللام المكسورة بسقط اللواء بين الدخول فحرملي. يبقى إذن الشطر الأول أخر لام مكسورة والشطر الثاني أخر لام مكسورة، هذا نسميه يعني تقفية. بس أما لو غير في وزن العروض حتى تشبه الضرب يبقى هذا نسميه تصريعا. وده مصطلح التدوير من ألقاب الأبيات. قال: فالبيت المدور ويقال له المداخل، وهو ما اشترك شطراه بكلمة واحدة. مثاله قول الموصلي: إنما نولتني منك وإن قل كثير. فقال كلمة منك أو ما نولتني منك وإن قل كثير. فهنا منك بعضها في الشطر الأول والآخر في الشطر الثاني. فلما يكون عندك كلمة مقسومة نصفها في الشطر الأول ونصفها في الشطر الثاني أو جزء منها في الشطر الأول، يعني منك فتجد الشطر الأول ينتهي عند النون والكاف تبع الشطر الثاني، هذا يسمى المدور. ومن ألقاب الأجزاء الحشو. الحشو وهو ما عدا العروض والضرب من تفاعيل البيت. البيت يكون فيه تفاعيل، التفاعيل الأخيرة في الشطر الأول نسميها العروض، والتفاعيل الأخيرة في الشطر الثاني نسميها الضرب، وبقية التفاعيل نسميها إيه؟ الحشو. والمعرى هو كل ضرب سلم من علل الزيادة مع جواز وقوعها فيه كالترفيل والتزييد. عرفنا العلل منها علل زيادة، ممكن نزيد ساكنا أو نزيد سببا خفيفا، يعني حركة وسكون في آخر التفعيل. فالضرب اللي هو التفعيل الأخيرة إذا كان يجوز فيها بعض علل الزيادة وأتيت به خاليا من علل الزيادة فتقول ضرب معرّا. كالترفيل والتزييد فإنهما يدخلان مجزوء الكامل جوازا، وكذلك مجزوء المتدارك يصح أن يرفل أو يزير، ومجزوء الرمل يصح أن يسبغ للتسبير. وقد مر بك كل ذلك فلا داعي للإطالة بتفسيره. إذا مر بنا علل الزيادة، إذا كان البحر من البحور التي يجوز فيها علة من علل الزيادة وجاء الضرب خاليا من هذه العلة فيقال له ضرب معرّا. قال: الدوائر الخمس لبحور الشعر. وده برضو احنا شرحنا يعني فكرة الدوائر، فقال بحور الشعر هذه البحور كلها تندرج في خمس دوائر. ممكن عندكم في الحاشية، في الحاشية تحت ملخصها يعني هنا نقول ايه: الدائرة الاولى هي دائرة المختلف، دائرة المختلف، وتشتمل على ايه؟ ثلاثة بحور: الطويل والمديد والبسيط. الطويل مبني على فعول مفاعيل، يعني الطويل هو فعول مفاعيل فعول مفاعيل، والمديد فاعلات فاعل فاعلات فاعل، والبسيط مستفعل فاعل. فهو يعني الدائرة هذه، يعني لو كتبت البحر الوزن على شكل دائرة تشوف من أين تبدأ. يعني إذا بديت يعني مثلا فعول مفاعل، فعول عبارة عن حركتين سكون، تحب نشرحها مرة ثانية؟